الاجتهاد والتقليد. طيب الباب الأول مباحث الحكم، الحكم وأقسام الحكم. إيه تعريف الحكم؟ يقول لك حكم شرعي اللي هو الغاية من علم الفقه وأصول الفقه، الوصول للحكم الشرعي. علم الأصول ينظر للحكم الشرعي عن طريق القواعد، القواعد أدلة إجمالية. الفقيه بينظر إلى الأدلة التفصيلية. يبقى الحكم عند الأصوليين يقول لك هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، اقتضاء أو التخيير أو الوضع. يبقى هنا إيه الحكم عند الأصوليين؟ يقول لك خطاب من الله، خطاب الله. هل كل بقى الأحكام لازم تبقى في القرآن؟ يقول لك لا، خطاب الله قد يكون نصا من الكتاب، قد يكون نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إجماعا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على خطأ، وخاصة إذا قلنا الإجماع لا يكون إلا على مستند شرعي من كتاب أو من سنة. يبقى على ذلك هذا كله يدخل تحت إيه؟ خطاب الله. يتعلق بإيه خطاب الله؟ يقول لك بالأفعال. يبقى لا يتعلق بالعقائد، يتعلق بالعلوم اليقينية اللي هي في القلب، لا، ده لابد أن يتصر على الجوارح. يبقى هنا أفعال العباد اللي حنقول عليها يقتضي منك كذا، يعني يلزمك كذا، هذا الاقتضاء. يبقى أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء أنه افعل أو لا تفعل، هذا يبقى يقتضي أنك تفعل. افعل وجوبا أو استحبابا، لا تفعل تحريما أو كراهة، أو التخيير أنت بين. وكان التخيير مش هتكون من ضمن الأحكام اللي يتقال فيها إن ربنا أمرنا أمرا، يعني أنت مخير في كذا، لأن مخير معناه أنه لا سبب ولا عقاب في الفعل أو في الترك، ما فيش فيها شيء. فقالوا هذا أضيف للأربعة الأحكام تكملة للخمسة، أنه لابد يكون هكذا، إما فعل وإما ترك وإما تخيير. أو الوضع، الوضع بمعنى أنه يضع شيء يرتب عليه غيره، يبقى ده الوضع. ولك هذا خطاب الوضع. خطاب الوضع ودايما يفسرها بثلاث حالات، يقول لك أنه يكون سببا أو شرطا أو مانعا، سببا أو شرطا أو مانعا. إذا كان السبب يبقى النتيجة كذا، إذا كان الشرط موجودا يبقى يصح العمل، إذا كان المانع موجودا يبقى لا يصح هذا العمل. يبقى رتب شيئا على شيء، يبقى وضع شيئا رتب عليه غيره، يبقى اسمه خطاب إيه؟ الوضع أو الأحكام الوضعية. يبقى الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله كلام الله عز وجل مباشرة، القرآن أو بواسطة ما جاء من سنة أو إجماع. السنة ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يقول كذا يفعل كذا يبقى سنة، قرب كذا يعني سمع كذا وسكت عليه، هذا قول أو فعل أو تقرير. طيب إذا السنة ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لابد له من دليل من الكتاب ومن السنة، فرجع إلى كلام الله عز وجل على المعنى الواسع. طيب نحط أمثلة بقى اللي هو حيذكرها لنا في هذه الأشياء. مثلا إذا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، خطاب من الله عز وجل يتعلق بفعل المكلف. أوفوا بالعقود، أوفوا يبقى طلب ولا مش طلب؟ طلب شيء، يبقى هنا يتعلق بالاقتضاء، الاقتضاء طلب الشيء، دي صورة من الصور. طيب قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، نهي، يبقى اقتضاء يتعلق بالنهي، لا تفعل كذا، هو الحكم تحريم الزنا. قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لك هذا أيضا من الأحكام الشرعية، يتعلق بتخيير الإنسان بين الفعل وبين الترك، خطاب من الله أو خطاب من الشارع بإباحة الصياد بعد التحلل من الإحرام. قول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا حكم شرعي يتعلق بالانتشار بعد الصلاة، مش مطلوب منهم تجمع بعد صلاة الجمعة، ولكن خلص صلاة الجمعة خلص ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله سبحانه. ولله على الناس حد البيت، هذا خطاب من الشارع يتعلق بوجوب الحد على المكلفين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هذا حكم شرعي يتعلق بإقامة الحد على إنسان لأنه تسبب بأنه سرق، إذا وردت السرقة فكانت سببا في قطع يده، إذا هنا خطاب يتعلق بالوضع، والوضع الآن أن جعل شيء سببا لشيء آخر. يقول لنا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك، الدلوك بمعنى الزوال، الزوال وقد يطلق على الغروب، غروب الشمس، لكن الآية هنا المقصود بها الدلوك الزوال. أقم يبقى إذا زالت الشمس أقم الصلاة، يبقى علق شيء على شيء، إنه تقيم الصلاة بهذا الشرط إنه تدلك الشمس، يقول لنا جعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى رفع القلم هذا حكم شرعي مش كده، عن هؤلاء الثلاثة، فجعل هذه الأوصاف مانعة من إقامة الحدود أو من تكليف هؤلاء، يبقى المانع داخل تحت الحكم الإيه؟ الوضعي. يبقى الحكم الوضعي بيدخل تحته السبب والشرط وال المانع، سبب وشرط ومانع. طيب من تعريف الحكم عند الأصوليين يعرف أمران، الأول أن خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين، هل هذا من ضمن الخطاب الشرعي اللي احنا بنقصده فيها أو حكم الحكم شرعي؟ هذا ليس حكما شرعيا، يقول لنا إذا يعني الحكم اللي نقصده هنا الحكم الشرعي معنى تكليف بفعل كذا أو امتناع من كذا، فإذا أخبرنا عن غير فعل المكلفين لا يدخل تحت الخطاب الشرعي عند الأصوليين، يبقى هنا خطاب عقدي يتعلق بما تعتقده أنت من صفات الله عز وجل، فإذا قال والله بكل شيء عليم يبقى هنا نعرف أن الله يعلم كل شيء ونؤمن بذلك، المطلوب الإيمان، لكن العمل صلي صوم زكي وكذا مش داخل تحت هذا. خطابه المتعلق بفعل الجمادات ليس من الحكم الشرعي التكليفي ولا الوضعي، لأن قال والشمس فالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، المطلوب أن نؤمن نحن بذلك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، نؤمن بهذا الذي نشاهده لكن مش داخل تحت الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. كذلك خطابه بغير المتعلق بأفعال المكلفين ولكن لا على سبيل الطلب بل على سبيل الإخبار، مثلا في القصص القرآني غلب الروم في أدنى الأرض، هو مطلوب نحن نعتقد هذا الذي قاله الله عز وجل ومصدق، لكن لن ينبني عليه لنا عمل في ذلك لأن هذا إخبار عن قصة الروم. الثاني أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله أي النصوص الشرعية، إنما عند الفقهاء هو الأثر اللي فيه الحكم أثره إيه؟ فقول ولا تقربوا الزنا، هذه الآية الحكم حكم الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، عند الأصول الفقهاء يقول لك أثر هذه الآية ما تضمنه يعني حرمة الزنا، يبقى النص هذا عند الأصوليين يتعامل معه، الأثر بتاع النص بالفعل هذا عند الفقهاء. أقسام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وقلناها في ثنايا الكلام، الحكم الشرعي إما يكون حكما تكليفيا أو يكون حكما وضعيا، يبقى الحكم الشرعي واحد من اثنين، إما يكون حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. الحكم التكليفي اللي هو داخل تحته الخمس حالات، افعل لا تفعل أنت مخير كده كام وتفصلهم خمسة، يبقى افعل أمرا لازما أو مستحب، لا تفعل نهيا لازما أو مكروه. فاضل لنا الثالثة اللي هي اللي في النص، التخييد بين الاثنين. يبقى هنا الحكم التكليفي ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عن أو التخيير بين الفعل والترك، ده الحكم التكليفي. ليه اسمه حكم تكليفي؟ يقول لك عشان فيه مشقة. وذلك لما يفسر الحكم التكليفي يقول لك هو إلزام ما فيه مشقة. الحكم التكليفي يكلف الإنسان بكذا، يقول لك يكلفه القوم ما نبهم وإن كان أصغرهم موليدا، يكلفه يعني يطلبون منه أنه يقوم بالأمر الذي نزل بهم حتى وكان صغيرا لأنه بطل. وهنا التكليف بمعنى إلزام والتزام الشيء الذي فيه نوع من أنواع المشقة، لأن فيه كلفة على الإنسان. طيب ما فيه تخيير يقول لك يعني داخل في الأحكام التكليفية على سبيل التسامح، أنك إذا فعلت ليس فيه شيء من ثواب إذا ترك، وإن كان يعني الذين بحثوا في ذلك زي ما يذكر لنا الشاطبي في الموافقات أنه ما بيجيش أبدا حاجة فيها تخيير إلا وهي من باب الواجب أو من باب النهي. في النهاية بالأعم بالنظرة الأعم هتكون هي تحت باب النهي. فإذا قال أنت مخير في اللعب، نقوم ننظر اللعب هذا مدعى إلى اللهو ومدعى إلى البعد عن الله وإلى كذا، يبقى داخل تحت المنع أصله ذلك، ولكن أبيه للترفيه عن النفس. أو إنه اللعب هذا من باب الإعداد للقوة في الجهاد، يبقى داخل من تحت باب الوجوب إعداد القوة. فحتلاقي بالنظرة البسيطة الضيقة إن هذا مخير، لكن مخير مش هيكون تكليف إلا من الباب الأعم، إن هنا استحباب وهنا كره. الحكم الوضعي يقول لك وما يقتضي دع على شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا، هذا حكم وضعي مقتضى أنه وضع لك شيء، هذا موضوع. إذا كان ده يبقى يحصل كذا، يبقى وضع لك الشيء اللي حيتسير عليه، ده سبب لكذا، ده مانع لكذا، ده شرط لكذا. يبقى يضع شيئا يترتب عليه غيره، يترتب عليه غيره. سمي حكما وضعيا لأنه ربط بين شيئين عن طريق السببية أو الشرطية أو المانعية. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم التكليفي يقول لك افعل، الحكم الوضعي بيقول لك إذا كان فافعل، يبقى لابد من ترتيب شيء على شيء. الحكم الوضعي هيدخل فيه الاثنين، الوضع والتكليف، لأنه الوضع بترتيب حكم على حكم. فإذا كان الشيء الفلاني افعل كذا، يبقى حين تفعل أنت مكلف ولا مش مكلف؟ أنت مكلف، دخل تحت الحكم الوضعي الحكم التكليفي. هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة فيها حكم إيه؟ وضعي وحكم تكليفي، صحيح؟ الحكم الوضعي هو ترتب إقامة الصلاة على دلوك الشمس، الحكم التكليفي أقم الصلاة، إبنا وجوب إقامة الصلاة. طيب يقول لنا الحكم الوضعي يفرق عن الحكم التكليفي في ايه؟ الحكم الوضعي تعليق حاجة على حاجة، دي واحدة. الثانية الحكم الوضعي لا يشترط ان يكون في مقدور المكلف، مش كل حاجة تبقى في مقدورك فيها. فهنا اقم الصلاة لدلوك الشمس، هل في مقدورك ان تجعل الشمس تدلك؟ ما يمكن تموت قبلها، يبقى هنا ليس في مقدورك، فهو علق إذا كان كذا افعل أنت كذا، بخلاف الحكم التكليفي لا بد أن يكون في إيه؟ مقدور المكلف. الحكم التكليفي ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى الحكم التكليفي أنت تقدر عليه ولو بمشقة، ولو بمشقة، بخلاف الحكم الوضعي قد يكون مقدورا لك وقد لا يكون مقدورا لك. الحكم الوضعي النوع نوع منه يقول لك مخدور لأنك تفعل أو أنك تترك فيه، زي السرق، السارق والسارقة فاقطعوا، اقطع أيديهما. ليه تقطع أيديهما؟ لكونهما سرقا. يبقى هنا السارق اسم فاعل دل على الفاعل ودل على الذنب، على الجرم الذي فعله. يبقى كان يقول اقطع اليد، السائل ليه اقطع اليد؟ علشان يبقى السرقة سبب في قطع اليد، السرقة سبب في قطع اليد. السرقة مقدورة ولا غير مقدورة؟ ولا غير مقدورة؟ إذا كانت غير مقدورة يبقى مش مكلف بحاجة، ما عندوش حاجة. إذا كان مكرها إكراها ملجي إلى هذا الشيء، إكراها اضطر فيه أن يفعل، أن يسرق، خلاص مش هيقام عليه الحد في هذا الشيء. لكن طالما أنه فاعل مختار يبقى هذا اختار الشيء فيقام عليه الحد، يبقى من المقدورات. يبقى حين يقام الحد على السارق لا يقام إلا وهو مختار قادر على ذلك. يبقى أسباب المسببات، يبقى في السرقة، الزنا وغير ذلك. سائر العقود التي تنبني عليها آثارها، يبقى إذا وجد العقد الفلاني ترتب عليه سبب أثره كذا، يبقى هذا في مقدور المكلف. البيع، لما يبيع الملك بتاعه سبب لانتقال الملكية منه للمشتري، يبقى هو تسبب في الشيء الذي يقدر عليه. النكاح سبب للحل بين الزوجين، إحضار الشاهدين شرط لصحة النكاح، الوضوء شرط لصحة الصلاة. كل الحاجات دي مقدورة ولا غير مقدورة؟ مقدورة، الإنسان المكلف. طيب، قتل الوارث مورثه مانع من الإرث، مانع من الإرث، هذا مقدور ولا غير مقدور؟ وإلا ما كانش منع من الإرث فيها. قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصي، يبقى هذا مقدور. لكن في أحكام وضعية تانية غير مقدورة للإنسان، زي إيه مثلا؟ إنه شهر رمضان الذي أنزل، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا تشهد الشهر أو لا تشهد بإيدك؟ يمكن نموت قبله، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على حسن عبادته فيه. فالغرض أنه هذا من الأشياء الغير المقرورة للإنسان، الله الذي يأتي به. فإذا جاء يلزمنا أن نصوم. الصيام حكم تكليفي، إنما الصيام إذا جاء رمضان هذا حكم وضعي. ودائما فرق بين نقول حكم الوضعي والقانون الوضعي. أنا منكلمش عن قانون الوضع، أحيانا كنا نحطه في الامتحان أنه تكلم عن حكم الوضع، يقوم بعض الطلبة اللي مش مذكرين يقوم يقول لك لا حكم إلا لله ولا يجوز مش عارف إيه والقوانين الوضعية إيه، هذا جاهل. نعرف أنه ما أراش حاجة، فإيه ما نتعبش نفسنا فقريت بقية الورقة بتاعته، ده ما أراش حاجة بأصول الفقه، صائت. فهنا اوعى ان انت تتكلم فيما تجهله، وما نحبش الكلام بالحماس الخاصة في مسائل الشرك والكفر ومش عارف ايه، اما تنفعل قوي وانت تتكلم في اصول الفقه لا انفعلك دخلي في العقيدة، اما تدخل امتحان العقيدة ولا نتكلم اصول الفقه، احنا نتكلم عن الحكم الوضعي الذي هو من الشرع، من شرع الله عز وجل، ترتيب شيء على شيء اخر. فاذا خلطت عرفت ان انت مش معانا، فايه بنسقطك على طول. طيب، يقول لنا برضو من الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف، بلوغ الحلم شرط الانتهاء الولاية على نفسه. إن إنسان بلغ خلاص ما فيش ولاية عليه. بلوغ الإنسان رشيدا شرط نفاذ بعض التصرفات، كل من البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف. الأبوة مانعة من قتل الأبي إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا. الجنون مانع من تكليف المجنون ومن انعقاد عقود، دي من ضمن الأحكام الإيه الوضعية، ترتب شيء على شيء آخر، والإنسان ما هوش مش بإيده بس ترتب عليه حكم. الإنسان كان مكلفا وبعدين صار مجنونا، صار مجنونا يترتب عليه إن هو لا مش هو اللي بينفق على نفسه، ده هو محجور عليه، مش ما يلزموش لصلاة ولا يلزموا صوم ولا يلزموا قضاء لهذه الأشياء. يبقى ترتب أحكام على حاجة ما كانتش في إيده إن هي حدثت له. يبقى هذا كون الموصى له وارثا، هذا مانع من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء. هذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف. طيب، دي جملة من المقدمة.